بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية الثامنة المقامة في مسجد بني سلمة بالمدينة النبوية عام 34 و400 هجرية أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. أما بعد، فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب الخوف من الشرك فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. المسألة الأولى الخوف من الشرك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خافه على أمته، فوجب أن نخاف نحن منه ما دام وقد خافه نبينا صلى الله عليه وسلم علينا، فيجب علينا نحن أن نخاف منه، وذلك بسبب أنه لا يمكن أن يغفر، ليس كبقية الذنوب، لا يمكن أن يغفر، فهو ليس بداخل تحت المشيئة، فوجب الخوف منه ومراقبة النفس والخوف عليها والحذر من أن تقع فيه، فهو لا يغفر كبقية الذنوب، لا بد من أن يتاب منه. بقية الذنوب إن لم يتب منها فإنها داخلة تحت المشيئة، أما الشرك فإذا مات عليه صاحبه ولم يتب منه فإنه لا يغفر، فوجب أن يخاف منه. هذا وجه الخوف منه، لأنه يحبط الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلا بد فيه من التوبة، ليس كبقية الذنوب تحت المشيئة، فالله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما حصل الشرك من إنسان إلا ووقع في البلاء، لا يأمل أن يغفر له، فوجب أن يخاف منه. نعم. الثانية أن الرياء من الشرك. نعم، والرياء من الشرك، وذلك لأن صاحبه يشرك مع الله في عبادته فيحسنها ويزينها إذا رأى النظر إليه كتحسين صلاته وقراءته والزيادة في الإنفاق إذا رأى من ينظر إليه، فهذا من الشرك الأصغر، وهو داخل تحت عموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. والنبي صلى الله عليه وسلم قد خافه على الأمة، فوجب عليهم أن يخافوا منه. وإذا كان هذا في الشرك الأصغر وهو الرياء، فكيف بما هو أكبر من باب أولى وأولى. نعم. الثالثة أنه من الشرك الأصغر. نعم، أن الرياء شرك، وأن هذا الشرك إنما هو من الشرك الأصغر ليس من الأكبر، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ففسره النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه الشرك الأصغر ما هو، قال: الرياء، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. سئل عنه فقال: الرياء. فالرياء من الشرك، كما أن الرياء من الشرك، فكذلك هذا الشرك هو من الشرك الأصغر. نعم. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، وهذا يوجب شدة الحذر منه. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الخطاب لمن؟ للصحابة، وهم سادات الصالحين، سادات الصالحين الأخيار رضي الله عنهم. فدل ذلك على أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، لأن الشيطان لما عجز أن يأتيهم من باب الشرك الأكبر، وهو أن يشركوا مع الله غيره في أصل العبادة، فأيس منهم في هذا الباب، جاءهم من الباب الآخر وهو الشرك الأصغر، فتكون العبادة لله، لكن يطرأ عليها بعد ذلك محبة الثنى، محبة الذكر، فتحسن لما يرى من نظر الناس إليه. فهذا الباب باب مزلة على الصالحين خاصة، والرياء ليس بالأمر السهل، نسأل الله العافية والسلامة، ومن سمات المنافقين نعوذ بالله من ذلك. فينبغي للإنسان أن يخاف على نفسه منه، ويحاسبها في هذا الباب شد المحاسبة، فكما أنه زجرها عن أن تكون مع الكافرين، ومن الله عليه بأن وفقه أن يكون مع الصالحين، فيجب عليه أن يحذر أن يفسد ما مشى عليه من الصلاح. والشرك الأصغر يدخل من هذا الباب، فالشيطان يدخل على الصالحين منه أكثر من بقية الأبواب، فوجب أن يراعى وأن يدقق فيه. نعم. الخامسة قرب الجنة والنار، نسأل الله العافية والسلامة من النار كما نسأله الفوز بالجنة دار القرار. قرب الجنة والنار، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، فليس بينه وبينهما إلا أن يموت. فهل يدري هو متى يموت؟ هذا وجه القرب. هل يدري متى يموت؟ لا يدري. هذا وجه قرب الجنة والنار، ليس بيننا وبينها إلا الموت، ونحن لا ندري متى نموت. الموت أدنى من الشراك، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله يتولانا على حال مرضية. كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. الموت أدنى من شراك النعل، قريب مسافته إليك، ليس بينك وبين الجنة إلا أن تموت، والموت أقرب إليك من شراك نعلك. فوجب ذلك أن تخاف من النار وتعمل للجنة، فكلاهما قريبتان منك، هذه وهذه، ليس بينك وبين أن تدخل هذه أو هذه إلا أن تموت، والموت كما جاء في الحديث أدنى من هذا. فإذن هما قريبتان، كان أبو بكر يقول هذا ويتمثل به رضي الله عنه، كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. قد حفت الجنة بالمكاره، والنار بالذي النفوس تشتهي، مع أن كلا منهما إلينا أدنى من الشراك في نعلينا. نعم. السادسة، الجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل واحد متقارب في الصورة. نعم، الجمع بينهما يعني بين الجنة والنار في حديث واحد على عمل واحد متقارب في الصورة، على عمل متقارب في الصورة. والعمل هو أن يموت وهو يشرك بالله شيئا، أو يموت وهو لا يشرك بالله شيئا. فجمع بينهما بين الجنة والنار في هذا الحديث. والعمل المتقارب في الصورة الشرك وعدم الشرك، إما أن تموت مشركا فتدخل النار، وإما أن تموت مؤمنا فتدخل الجنة، نسأل الله من فضله. فجمع صلى الله عليه وسلم بينهما، فهما قريبتان من ابن آدم، والعمل واحد، اختر لنفسك، إما أن تموت على التوحيد فتدخل الجنة، وإما أن تموت على الشرك فتدخل النار. هذا الذي قلنا قبل قليل، قد حفت الجنة بالمكاره، والنار بالذي النفوس تشتهي. هذا عمل وهذا عمل، لكن هذا فيه مشقة على النفس، فإن وطنتها عليه وجاء الأجل وأنت كذلك دخلتها، ونعم الدار. والثاني عمل وهو أسهل، ما يحتاج إلى تعب، ترسل النفس في كل ما تشتهيه، لكن في ذلك العطب والهلاك، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. السابعة، أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. لأن العبرة ليست بكثرة العبادة، وإنما العبرة بقبول العبادة. العبرة ليس بالكثرة، وإنما العبرة بصلاح هذه العبادة حتى تقبل. فالقبول ما يكون إلا للصالح، إنما يتقبل الله من المتقين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالعبرة بصلاح العمل وصلاحه، يكون في الإخلاص والمتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فيجازيه بعمله جزاء صالحا كما يحب فليعمل عملا صالحا. والصالح هو الذي على وفق الشرع ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني خالصا لله جل وعلا. فشرط قبول السعي هذا، أن يكون العمل خالصا لله وأن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول في السلم، سلم أهل السنة، شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، خاشعة ذليلة وعاملة ومتعبة نفسها في العمل، عمل كثير، لكن تصلى نارا حامية. هذه الآية، هذه الفائدة في هؤلاء. وجوه يومئذ خاشعة ذليلة خائفة وجلة عاملة ناصبة، متعبة نفسها في العمل، كثيرة العمل وكثيرة الإجهاد والإتعاب للنفس، والنتيجة تصلى نارا حامية. فمن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، ما دام الشرك موجود فهذه الأعمال لا قيمة لها، الشرك محبط للأعمال. فإذا العبرة معشر الأحبة ليس بكثرة العمل، وإنما بصلاح العمل، صلاح العمل. فاجهد يا عبد الله في هذا الباب، في إصلاح العمل. وصلاح العلم إصلاح العمل، فإصلاح العمل هو الذي ينفع صاحبه. قال جل وعلا: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا، وإنما الابتلاء والاختبار ليرى من منا أحسن عملا. أما كثرة العمل من غير إحسان هذا لا ينفع صاحبه، مع الشرك لا ينفع صاحبه عياذا بالله من ذلك. نعم. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. المسألة العظيمة هذه هي الثالثة، ألا وهي سؤال الخليل ربه تبارك وتعالى لنفسه ولبنيه، الوقاية من عبادة الأصنام. وذلك ليبين الله لنا أن هذا الأمر أمر كبير وأمر عظيم، إذ لو لم يكن كذلك لما سأل الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ربه أن يجنبه وبنيه إياه، مع أن الله قد عصمه منه، لكن لكمال معرفته بربه، وأن قلوب العباد بين إصبعيه، والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أعرف الناس بالله تبارك وتعالى، فلهذا كثر خوفهم. فالواجب على المسلم أن يكون من باب أولى خائفا على نفسه في هذا الباب. يا أيها المغتر بالله فر من الله إلى الله، لذ بالله جل وعلا، فر من الله، لا تأمن مكره، إليه سبحانه وتعالى، وادعه بأن يثبتك وأن يثبت قلبك على دينه. هذا هو الفقه. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام يسأل ربه أن يجنبه عبادة الأصنام. فما عسى أن نقول نحن معشر الإخوة معشر الأحبة ما عسى أن نقول، واجب علينا أن نكون أشد خوفا. فمن يأمن بعد الأنبياء إذا كان هذا حالهم؟ من يأمن بعدهم؟ يجب أن نكون شد خوفا نحن. نعم. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. نعم، إذ الاعتبار والعمل دائما القواعد بالأعم الأغلب، فهنا الأصنام ضل بسببها كثير من الناس، وإذا كان كذلك وجب أن تخاف، أن يخاف منها ومن عبادتها والارتكاس في ذلك. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فالأحكام تؤخذ بحسب الأعم الأغلب، فهنا أكثر الناس ضلوا بسبب عبادة الأصنام، ولما كان الأمر كذلك وجب أن يخاف منها اعتبارا بحال الأكثر. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فاعتبر بحال هؤلاء الذين ضلوا، واسأل ربك السلامة من أن تضل كما ضلوا. وهذا الباب يوجب علينا نحن معشر المسلمين شدة المراعاة له والخوف من الوقوع فيه وعدم الأمن. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نسأل الله العافية. لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، نسأل الله العافية والسلامة. فيجب على العبد أن يكون معتبرا، والاعتبار الصحيح هو الذي يورث صاحبه السلامة. فهنا إبراهيم قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، كأنه يقول إنما سألت ربي أن يعصمني وبني من عبادة الأصنام ويجنبنا إياها، لأن السبب ضلال أكثر الناس كان بها. فلأجل هذا الإنسان يطلب لنفسه السلامة في كل باب، وبالأخص ما كثر الضلال بسببه. فهنا الذي كثر الضلال بسببه هو عبادة الأصنام، فأكثر الناس ضلوا بذلك، فبسبب هذا سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه أن يجنبه إياه. وأنتم ترون الآن مع ما يقولون العلم تقدم والعقول تنورت والدنيا تطورت، لكن مع هذا تجد كبارا ممن يقال عنهم عقلاء ومفكرين ونوابغ تجده إذا فرغ من عمله عاد إلى عبادة الأصنام، يعود إلى عبادة الأصنام. وأنت اعتبر بس بشيء واحد، إذا تركت الأصنام انظر إلى كثير ممن يقال عنه إنه من النوابغ عقلاء ومفكرين، وترجع بعد ذلك إذا جئت إليه في خلوته تجد يعبد البقر. أين ذهب هذا العقل الذي كرمه الله به؟ لا شيء. عند مسألة العبادة إذا طمس على بصيرة صاحبها. فاسأل ربك السلام، اعتبر بهذا واسأل ربك السلامة. عقله نابغة فيه، لا يبارى في الإنتاج الصناعي والحرب ونحو ذلك، إذا نظرت إليه في خلوته يعود يعبد بقرة. أين ذهب العقل هذا؟ حينئذ تعتبر فاسأل ربك السلامة وقل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. نعم، يعني معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله ترك الشرك،

قوله هذا الباب، هذا الباب باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني إلى التوحيد، الدعاء إلى التوحيد. فالأول خطورة الشرك، والثاني الباب الأول بعده فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. بعد ذلك من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. بعده أن يخاف الإنسان على نفسه من الشرك، فإذا حصل ذلك كله فقد استقر ورسخ توحيده، فحينئذ هذا آمن وعمل صالحا، فعليه أن ينطلق داعيا إلى الحق، داعيا إلى الهدى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق، فالدعوة هي التواصي بالحق. فبعد أن صار منه ما تقدم، حذر الشرك وخاف منه ومن الله عليه بالسلامة منه، فآمن وعرف فضل التوحيد ثم حققه، ثم خاف من ضده فعاش خائفا من ذلك على نفسه قائما بأمر توحيده، بعد ذلك يدعو إلى هذا الفضل الذي من الله به عليه، الذي من الله به عليه. فهذا الباب باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، هي باب الدعاء إلى التوحيد، فلا إله إلا الله هي المفتاح. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو الباب الرابع. وقول الله تعالى قل، هذا الخطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد هذه سبيلي، يعني طريقتي. هذا ما قل هذه سبيلي أي طريقي، طريقتي ما هي؟ أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة. والمراد بهذا الدعاء إلى الله، بهذه الدعوة إلى الله، الدعوة إلى توحيد الله. من هنا أخذ المصنف رحمة الله ورضوانه عليه الترجمة، الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. تفسير قل هذه سبيلي جاء بعده بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما بعث معاذا إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في اللفظ الآخر إلى أن يوحدوا الله. فأول ما يبدأ بالدعوة إلى التوحيد، الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي طريقة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل يا محمد لمن اتبعك وآمن بك، قل له هذا القول، هذه سبيلي طريقتي، الدعوة إلى الله إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى توحيد الله على بصيرة، على علم. فمن بدأ في الدعوة إلى الله بغير التوحيد فهل هو على قوله هذه سبيلي؟ لا. هذا يفيدنا أن من دعا إلى الله ولم يبدأ بالتوحيد فليس هو على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على سبيل من اتبعه وهم أصحابه رضي الله عنهم، حينما خرجوا فاتحين قلوب العباد بالدعوة إلى الله جل وعلا قبل أن يقاتلوا، خرجوا دعاة إلى توحيد الله، ما خرجوا دعاة إلى الدنيا، ما خرجوا دعاة يريدون الملك، ما خرجوا دعاة يريدون المال والجاه، إنما خرجوا دعاة إلى الله، إلى عبادته وحده سبحانه وتعالى، ولا يشرك به شيء جل وعلا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذه القضية بإرساله لمعاذ، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، اليهود والنصارى كانوا باليمن، فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله، أو إلى أن يوحدوا الله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقطع من الحديث يؤكد على هذه القضية، فعلينا أن نتأمل هذا السطر من الحديث حق التأمل. الإرسال لمعاذ رضي الله عنه إلى من؟ إلى أهل الكتاب ولا لا؟ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فأول ما اعتنى بأمر التوحيد مع هؤلاء، الدعوة موجهة إلى من؟ إلى قوم أميين، أو أن الذين ذكروا أهل كتاب، أهل علم، أهل علم، صح ولا لا؟ أهل علم، لأنها قد انتشرت النصرانية واليهودية في ذلك الحين في بلاد اليمن، جاءتها بلاد اليمن كان يتنازعها جانبان، بلاد الحبشة وبلاد الفرس، فإذا ظهر من ظهر من ملوكهم بمناصرة الفرس لهم دالت الدولة معهم إلى بلاد الفرس، وإذا ظهر من ظهر منهم بمناصرة ملوك الحبشة له دالت الدولة إلى بلاد الحبشة، وبلاد الحبشة كانت فيها النصرانية، فمن هناك دخلت إلى الهند، إلى اليمن، جاءتهم النصرانية من هناك. فالشاهد هؤلاء القوم أهل كتاب متعلمين، ومع ذلك أمرنا أن نبدأ معهم بماذا؟ بأن ندعوهم إلى أن يوحدوا الله. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فإذا الدعوة يبدأ فيها بالتوحيد، ولو كان القوم الذين أرسل إليهم هذا الداعية من أعلم الناس، ما داموا فاقدين للتوحيد فهم على غير شيء، واليهود والنصارى مشركون. النصارى يقولون عن الله إنه ثالث ثلاثة، ويقولون المسيح ابن الله أو هو الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، هم مشركون. واليهود يقولون عزير ابن الله، واليهود يحرفون الكلم عن مواضعه، واليهود يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض، وقل ما شئت فيهم مما قص الله عنهم. ومع كونهم أهل كتاب أمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدعوهم إلى شيء قبل التوحيد، ما أمره أن يدعوهم إلا إلى التوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فإذا الدعوة للمتعلمين ولغير المتعلمين يبدأ فيها بماذا؟ بالدعوة إلى التوحيد، هذا أول شيء. ثانيا الذي نأخذه من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر رسوله الذي ذهب داعيا إلى الله بشيء قبل التوحيد، ما أمره أن يبدأ بشيء قبل التوحيد، فدل ذلك على أهمية الدعوة إليه، فيجب على الداعية أن يهتم به، ويجب عليه أن يرسخه في قلوب المدعوين ولو كانوا متعلمين، ولو كانوا متعلمين. وإذن فإذا كانت هذه طريقته صلى الله عليه وسلم، فوجب على كل داعية أن يبدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجب على كل إمام يبعث الدعاء أن يوصيهم بمثل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يبدأ إلا بالتوحيد. تدرون لماذا؟ لأن القلوب إذا استجابت له فهي لما عداه مستجيبة من باب أولى. ولهذا قال له عليه الصلاة والسلام: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم، إلى آخر الحديث. فإذن فيه البداء بالتوحيد للمدعوين، وفيه اهتمام المرسل بأمر الدعوة إلى هذا التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اهتم بشيء قبله. ومن هنا نأخذ أن أي دعوة لا تقوم عليه فليست هي على سبيل طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أي دعوة لا تبدأ بالتوحيد فليست هي على سبيل دعوته صلى الله عليه وسلم، وليست هي على طريقته صلى الله عليه وسلم. والثانية أن أي داعية لا يبدأ بالتوحيد فليس هو على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يؤخذ من هذا السطر، أن أي دعوة ليست مبدوءة بالتوحيد أو بادئة بالتوحيد فليست هي على طريقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأي داعية لا يبدأ في دعوته الناس بالتوحيد فليس هو على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله يقول لرسوله: قل هذه سبيلي، طريقتي، أدعو إلى الله، إلى توحيد الله، على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني. فمن اتبعه يسير على طريقته هذه، يبدأ بالدعوة إلى الله، إلى توحيد الله، وعلى علم وعلى بصيرة من أمره. وهذا فيه رد على جميع الدعوات التي لا تهتم بالتوحيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصر سبيله هنا وطريقته في البداءة بالدعوة إلى توحيد الله، لأن الله جل وعلا يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أي دعوة لا تقوم على هذا فبشرها بالفشل، تفشل. وأي دعوة تقوم على هذا فبشرها بالنجاح، ولو سقطت بسبب موت أهلها فبشر الباقين بالبقاء وبقيامها مرة أخرى، لأن هذه الجذوة تبقى مدفونة في قلوب من أراد الله لهم الخير ويحيونها مرة أخرى. فكل دعوة لا تقوم على الاعتناء بأمر التوحيد، وكل داعية لا يبدأ في دعوته بالتوحيد، فاحكم عليه وعلى دعوته بالفشل والاضمحلال والانتهاء والزوال. والشاهد في هذا الحديث للباب: فليكن أول ما تدعوهم إليه. ما قال من أول، قال أول ما تدعوهم إليه، يعني لا شيء قبله. وذلك لأن كل شيء إنما يأتي بعد التوحيد، بعد أن تؤمن بالله، بقية الأعمال لا ينتفع بها المدعو إلا إذا حقق الإيمان، ما إذا لم يؤمن فلا عبرة بهذا العمل. ولهذا قال له: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة وهي المفروضة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. وهذا الذي استدل به العلماء أن زكاة البلد توزع فيه، هذا دليل العلماء على أن زكاة هذا البلد لا تنقل منه، تؤخذ من أغنيائهم ترد في فقرائهم. فهذا دليل من استدل من أهل العلم بأن زكاة البلد لا تخرج منه وإنما ترد فيه في فقرائه. لكن إذا قيل أنه إنه بحث وما وجد فقراء، عاد حينئذ ينظر في مسألة نقلها إلى أقرب بلد فيه فقراء ومحاويج. الشاهد أن قوله تؤخذ من أغنيائهم، يعني أغنياء هؤلاء القوم أهل اليمن، وترد في فقرائهم، في فقراء من؟ هؤلاء القوم وهم أهل اليمن. فهذه الجملة تؤخذ من أغنيائهم جار ومجرور، ترد على فقرائهم جار ومجرور، هذه تمسك بها وهي أقوى ما تمسك به ولا أقوى منها في أن زكاة البلد لا تخرج عنه وإنما تفرق في أهله، إلا للأمور التي ذكرنا إذا عدم وجود المستحقين. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. والكرائم جمع كريمة، الكرائم جمع كريمة، وهي الغالية النفيسة عند أصحابها. احذر أن تأتي إلى كرائم أموالهم، إلى الغالي النفيس في أموالهم، وتأخذه صدقة فتظلمهم أصحاب الأموال. وكذلك أيضا احذر أن تظلم الفقراء فتأخذ لهم العجفاء وتأخذ لهم السقيمة وتأخذ لهم المريضة والهزيلة، فتظلم من؟ فتظلم الفقراء، وإنما تأخذ من الوسط، تأخذ من الوسط. واتق دعوة المظلوم، إذا أخذت عليه عزيز ماله كريم ماله فإنك تظلمه فيدعو عليك، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني لا تمنع من إجابتها وإنما يستجيب الله تبارك وتعالى لها. ولو كان الداعي كافرا، المظلوم يستجاب له ولو كان كافرا، والإجابة متحققة ولو بعد حين كما جاء ذلك في الحديث. فالشاهد من هذا الحديث إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أو إلى أن يوحدوا الله، فهذا الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بها وأن لا ينتقل إلى ما بعدها إلا إذا تحققت. فإنهم أطاعوك لذلك. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وهو الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. هذا فيه فضيلة لعلي من 3 نواحي: الناحية الأولى الشهادة له بأنه يحب الله ورسوله، والفضيلة الثانية الشهادة لعلي بأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبانه ويحبه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه فضيلة ثانية يا عبد العزيز. ها؟ أي بني، نعم، هذه فضيلة ثانية. الأولى أنه يحب الله ورسوله، شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الفضيلة الأولى لعلي. الفضيلة الثانية أن الله جل وعلا يحبه ورسوله صلى الله عليه وسلم أيضا يحبه. فهذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم بإثبات محبة الله وإثبات محبته هو صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه. والثالثة يفتح الله على يديه، وهذه فضيلة أيضا لعلي، إذ بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يفتح على يديه قبل أن يعطيه إيش؟ الراية، قبل أن يعطيه الراية. فهذه ثلاث فضائل لعلي رضي الله عنه في هذا السطر الواحد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن علي وأرضاه، وقبح الله من يكذب على أهل السنة ويقول عنهم إنهم يبغضون عليا وآل البيت، وها هم يروون فضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا السطر الواحد كم فضيلة ذكرنا فيه لعلي؟ ثلاث فضائل، الواحدة تكفي عن الدنيا وما فيها. إثبات أنه يحب الله ورسوله، فيه أفضل من هذا؟ إلا إثبات أن الله ورسوله يحبانه، فهذا أعلى شيء، إثبات محبة الله له ومحبة رسول صلى الله عليه وسلم. ثم يليه أنه هو يحب الله ورسوله، ثم يليه أن الله جعل الخير على يديه، يفتح الله على يديه. ثلاث فضائل نذكرها لهذا الصحابي الجليل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، والمفدي رسوله بروحه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه. فهذا هو الفضل، إي والله، قبح الله الروافض الذين يكذبون على أهل السنة. لكننا لا نؤلهه كما يريدوننا هم أن نفعل، وأن نقول باب ما جاء في أن الأئمة يعلمون الغيب ويعلمون ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ويريدوننا أن نقول باب ما جاء أن الأئمة يعلمون الغيب ولا يموتون إلا باختيار منهم ويعلمون متى يموتون. ما شاء الله، إذن لماذا يموتون ما دام يموتون باختيارهم؟ لما يموتون؟ الله جل وعلا يقول ما ترددت في شيء أنا فاعله، ما ترددت في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. ما في أحد إلا وما يريد أن يموت، لكن لا بد له من أن يموت. وهذا يقول لك لما يموتون باختيارهم، ما شاء الله، كذب مفضوح وجهل مكشوف، ولكن كما قال الشعبي فيهم وشهادته أحسن الشهادات، لو كانوا من الطيور لكانوا رخما، ولو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، وما رأيت أحمق من الخشبية، يعني الروافض، ولو طلبت منهم أن يملأوا لي بيتي هذا وأشار إليه ذهبا على أن أكذب لهم على علي لفعلوا، ووالله ما أفعل، لأنهم يعرفون أن الشعب قريب من علي، فلو قال أي كلمة فيها يقول قال علي صدقه الناس، ويقول والله بس لو أطلب ملول لبيتي هذا ذهب، بس حط لهم كذبة على علي ما يترددون يملؤونه لي، والله ما أفعل. إذن فهم من أول يوم دينهم الكذب والوضع. وقد أخبر عنهم الشافعي أيضا أنهم كانوا عمن تاب منهم، هم كانوا إذا اشتهوا الأمر وضعوا فيه حديثان، فهم من أكذب الناس من أول يوم. فالشاهد هذا بعض فضله رضي الله تعالى عنه، أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن الله يحبه، وأثبت أيضا أنه عليه الصلاة والسلام ونفسه يحبه، وأثبت أيضا أن عليا يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثبت أيضا فضله في أن الله يفتح على يديه. بات الناس يدوكون ليلتهم، يعني يخوضون هذه الليلة ما ناموا. من يعطى هذه الراية؟ من هو الذي يتصف بهذه الأوصاف؟ يقول عمر رضي الله عنه والله ما استشرفت للإمارة إلا يومئذ. عمر رضي الله عنه يقول والله ما استشرفت للإمارة إلا يومئذ. واستشرافه يعني محبته لها، ما هو لأجل الإمارة، يريد هذه الشهادة، يريد أن ينال هذا الفوز رضي الله تعالى عنه. وهذا من كمال علمهم رضي الله عنه. يقول: والله ما استشرفت، يعني ما تشوقت إلى الإمارة إلا يومئذ، ليس لذات الإمارة ولكن لتحصل له هذه التبعات التي شهد بها النبي صلى الله عليه وسلم. فباتوا كل واحد منهم يخمن من هو الذي يعطى، من هو الذي يحصل له هذا الفضل، من هو صاحب هذه الأوصاف. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها، لا لذاتها لأجل الإمارة، ولكن يريدون أن ينالوا هذا الأجر العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أين علي بن أبي طالب؟ سأل عنه، فقالوا: هو يشتكي عينيه بها رمد، كان بعينيه الرمد، وهذا نوع من مرض العينين، يأتي في العين فتنتفخ وتصيبها الحمرة ويكثر فيها القذى. قالوا: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه أو فأرسل إليه فأتي به، كان يتألم من رأسه بسبب وجع عينيه كما قال رضي الله عنه، كان يأتيه صداع شديد بسبب آلام العينين. فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع. وفي هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ برئ علي الساعة من ساعته، هذا علم من أعلام النبوة، أمارة من أمارات النبوة، علامة من علاماتها، فهو من أمارات نبوته صلى الله عليه وسلم وعلاماتها، حيث برئ من حينه. بل أخبر علي بعد ذلك عن نفسه قال: فوالله ما أصابني صداع من يومئذ حتى الساعة، ما عاد إليه هذا بفضل هذا الذي حصل له من النبي صلى الله عليه وسلم، ببركة هذا النبي صلى الله عليه وسلم التي جعلها الله فيه. ثم أعطاه الراية ثم قال له: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى. والدعوة إلى الإسلام هي الدعوة إلى التوحيد، ادعوهم إلى الإسلام، ادعوهم إلى أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ادعوهم إلى الإسلام، أسلموا تسلموا، والإسلام أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. أخبرني عن الإسلام ولا لا؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. ادعوهم إلى الإسلام أول ما تدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، كما في حديث جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. الحديث: إذن فليكن أول ما تدعوهم أنت يا علي إلى هذا، ادعوهم إلى الإسلام، إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ففيه تفسير الإسلام، وأنه شهادة أن لا إله إلا الله، وأنه الدعوة إلى التوحيد، شهادة لا إله إلا الله هي التوحيد. ثم قال: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، ومن حق الله تعالى في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج إلى آخره. ثم قال له: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي الإبل الحمراء الغالية عند العرب، الغالية عند أصحابها، حمر النعم، فهذه حمر النعم، حمر النعم هي الإبل الحمراء. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد بس يسلم على يديك يقوم بأمر التوحيد خير لك من حمر النعم. حمر النعم بإسكان الميم هي الإبل، حمر يعني حينما تسمعها في النطق كأنك تضم وهي حمر، فحمر النعم هي الإبل الحمراء الغالية النفيسة عند العرب، فالواحد خير لك عند الله من حمر النعم. وهذا فيه بيان فضيلة الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وأن البدء فيها إنما يكون بالدعوة إلى التوحيد وما عداه فهو له تبع. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الدعوة إلى الله طريق الأنبياء وهي طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أفضل من هذا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الجواب محذوف للعلم به، لا أحد، الجواب محذوف للعلم به وحذف للتفخيم لتعظيمه، أي لا أحد أحسن قولا ممن هذا قوله. الدعوة إلى الله أحسن طريق، لما؟ لأنها طريق النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالدعوة إلى الله طريقه صلى الله عليه وسلم وطريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم، وهي أفضل ما يشتغل به لقوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، أي لا أحد أحسن، حذف للعلم به، وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، فزيد استغني عنه إذ عرف. نعم. الثانية كما في قوله: وفي سؤال كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف، حذف للعلم به، وهنا حذف للتفخيم وهو معلوم. نعم. الثانية التنبيه على الإخلاص. نعم. لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. نعم، التنبيه على الإخلاص، يعني في الدعوة أن تكون الدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فلا بد أن تحقق الإخلاص، وذلك بأن يكون الهم الأكبر والوحيد لك أن يستقيم الناس على عبادة الله وحده لا شريك له، ما هو ليكون لك أتباعا، لا، ليستقيموا على عبادة الله وحده. فإذا هم وحدوا فأهل الفضل لا ينسون الفضل لأهله، فهؤلاء الأنصار رضي الله تعالى عنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وله الفضل والمنة عليهم العظيمة بعد الله جل وعلا، لم ينسوا له الفضل، فكانوا بين يديه لا يتقدمون بأمر إلا بعد أن يشير عليهم ويأمرهم به صلى الله عليه وسلم. فأنت تدعو إلى الله تبارك وتعالى إلى أن يستقيم الناس على دين الله وتوحيده وشرعه، سواء قربوا منك أو بعدوا،

وعلى شرف التوحيد أنه ينزه الله عن المسبة عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. أن من قبح الشرك كونه، هذا قائم محل إيش؟ اسم أن مؤخر. أيوة، إن لأن عكس ما لكان من عمل. أيوة، وكان ترفع المبتدا وتنصب الخبر عملها، ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه، ككان سيدا عمر. وفي باب إن قال لإن عكس ما لكان من عمل، فهنا يقول أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى. عد في أقبح من هذا؟ خلص ما في أقبح منه. حسن التوحيد أن فيه تنزيه الله عن المسبة، وحسن وقبح الشرك أن فيه المسبة لله تبارك وتعالى. وإذا كان الداعي إلى التوحيد منزها لله تعالى عن المسبة فعمله أعظم العمل، وإذا كان المشرك سابا لله أعظم المسبة، فكفى بهذا دلالة على قبح الشرك، إذ يسب من خلقه وصوره ورزقه سبحانه وأحسن إليه. وهذا كله مأخوذ من الآية وسبحان الله وما أنا من المشركين. نزه نفسه صلى الله عليه وسلم وطريقته التي من الله بها عليه، وهي الرسالة التي جاء بها ودعا إلى الله سبحانه وتعالى حتى أقامها كما أمره الله، ونزه ربه سبحانه وتعالى عن مسبة أهل الشرك له. ففي هذا بيان قبح الشرك لأنه مسبة لله، ولهذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه بقوله وما أنا من المشركين الذين يسبون الله بفعلهم وقولهم، إنما أنا موحد لله سبحان الله، منزه له عما لا يليق به من النقائص والعيوب، وأعظم نقص أن تجعل له شريكا معه سبحانه وتعالى. نعم. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. نعم. وما أنا من المشركين، قوله ما أنا من المشركين يعني مجانب لهم في القول والفعل والسكنة والمخالطة، لست منهم، لأن قوله وما أنا من المشركين يعني لست قريبا ليهم ولست أنا منهم بحال من الأحوال، فيكفي هذا فضلا للموحد أنه يبتعد عن المشركين، لا يكون منهم ولا معهم، يبتعد عنهم، فإن توحيده يوجب عليه ذلك، لا يجامعهم في دار ولا سكنة، ولا يقعد معهم في مجالسهم. لما؟ لأنهم يسبون الله جل وعلا وينتقصونه في جميع أحوالهم، فهو قد تبرأ منهم وابتعد عنهم، فابتعاده عنهم هذا مهم جدا. وما أنا من المشركين بعيد منهم أو عنهم كل البعد، لا يكفي أن يكون مسلما وهو معهم، لا، لا بد أن يكون بعيدا عنهم. وما أنا من المشركين أي مبتعد عنهم في جميع أحوالي. نعم. السابعة كون التوحيد أول واجب. نعم، كونه أول واجب من أين أخذناه؟ لأنه أول ما دعي إليه. كونه أول واجب لأنه أول ما وجبت الدعوة إليه، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، أو فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فكونه أول واجب مأخوذ من هذه النصوص إذ أنه أول شيء أمر بالدعوة إليه، فلما كان أول ما أمر بالدعوة إليه دل على أنه أول واجب، إذ لو كان هناك شيء واجب قبله لبدأ به، فدل على أنه أول واجب. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أياما يفهم. توحيد ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى، هذا أول واجب. لو كان قبله شيء والله لأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من دعا إلى شيء قبل التوحيد فوالله إن دعوته محكوم عليها بالفشل، ولو قامت تطيح سريعا، لأنها ما قامت على أصل ثابت قوي، تنهار عليه، ما يبلغ آخره إلا وقد انهد عليه أوله، طاح من أسفله. فلا بد من البداء بالتوحيد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إذا كان وجد علماء تدعو إلى التوحيد لعلهم يتحركون، لما كانوا ساكتين يقومون بهذا الواجب؟ فإذا رأوك لعل الله سبحانه وتعالى يجعل فيهم الخير فيؤازروك وقد كسلوا في المدة السابقة. وإذا كان ما يوجد علماء تعين عليك أنت من باب أولى أن أيضا تدعو إلى التوحيد وتبدأ بالتوحيد، فإن الناس يحتاجون إلى هذا، ونحن في هذا العصر أيضا نحتاج إلى الدعوة إلى التوحيد. وهذه الدعوات الآن القائمة التي لا تهتم بشأن التوحيد وإنما تهتم بشأن السياسات، رأينا كم ثبت فشلها، رأى ذلك حتى العجائز في البيوت، دعوات فاشلة، لأنها إنما جاءت لما لفظه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت الملك ملكناك، وإن أردت المال أعطيناك من أموالنا حتى تكون أغنى رجل فينا، وإن أردت الزواج زوجناك أجمل نساء قريش. قال: لا لا، ما هو هذا الذي جئت له، لا، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. جاء بالدعوة إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له، فهذه هي الدعوة. ما جاء إلى دعوة إلى الملك، الملك يأتي تبع، التمكين في الأرض أيضا يأتي تبع، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللي يأتي من أول يوم يقول لك قطع يد السارق وجلد الزاني ما هو من الشريعة، هذه اجتهادات فقهية، ما شاء الله، هذا كيف سيمكن الله له؟ بالله عليكم كيف سيمكن الله له؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إيش؟ ليستخلفنهم في الأرض. أول شيء الإيمان، ثاني عمل صالح. وهؤلاء يقول لك حج 3 مرات واعتمر 5 مرات، وما وجد في هذه الحجات والعمر الروحانية التي وجدها في تجمع 4 العدوية. شوف هذه الزندقة، يعني المشاعر العظام هذه كلها ما دخلت منها روحانية في قلبه وجاءت هنا، هذه روحانية الشيطان أدخلها في قلبه. شفت؟ هذا سمعناه بآذاننا ورأيناه بأعيننا، هو يقول هذا الكلام، ما شاء الله. فمثل هذه الدعوات لا يمكن أن يكتب لها نجاح. قال: إسلام حكم، ما هو إسلام تحكم. طيب أنتم الآن تدعون إلى حكومة إسلامية حكومة إسلامية حكومة إسلامية، وصجيتم الناس ودوقتم الناس وكسرتم رؤوس الناس وأشتغلتم الناس، الرجال والنساء والكبار والصغار والشياب والأطفال والعجائز بالوحدانية بتوحيد الحاكمية، لا حاكم إلا الله، وصلوا راح لا حاكم إلا الله. قالت هذه رئيسة العمال الإسبانية: أنا توقعت أن آتي وأشوف في هذا البلد ودام حكومة إسلامية ما عاد فيه حكم إلا بالإسلام، كل الذي أعرفه من قبل سيزول. أول ما لاحظت الحانات والبارات توقعت أنها تقفل. شوف كافرة نصرانية أصبحت أعرف بكلمة الإسلام من هؤلاء، تعرف أن الإسلام إذا جاء يمنع هذه الأمور. قالت له كيف هذا؟ قال لها نحن ما عندنا إسلام تحكم. ثم فرق بين إسلام الحكم وإسلام التحكم. قلت أنا نعم صدق، إسلام الحكم أن يجلسهم على الكرسي ما يحكمون شرع الله، أما تحكيم شرع الله فيسمونه تحكما، فمثل هؤلاء بالله سيحكمون، والله ما تقوم لهم قائمة، بل يزيد الفساد في زمانهم أكثر مما كان في من كان في زمان من كان قبلهم، أكثر مما كان في زمان من كان قبلهم. فإذا الدعوة التي لا تقوم على دعوة الناس إلى عبادة الله وإخلاص العبادة له والعمل له سبحانه وتعالى، اضرب عليها واحكم عليها بالفشل، لأنها تركت أول واجب على العباد. فهذه ما جاءت لتدعو الناس وتنفع الناس، وإنما جاءت ليحكم طائفة من الناس فقط، ما هو ليهتدي الناس. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. الله أكبر، يبدأ بالتوحيد قبل كل شيء حتى الصلاة، وذلك لأنه إذا صلى وهو مشرك لا تنفع هذه الصلاة، ما يمكن يدخل في الإسلام إلا بشهادة أن لا إله إلا الله، تحقيق هذه الشهادة فهي مقدمة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فيبدأ به قبل الصلاة التي هي أعظم الأركان، فالتوحيد مقدم عليها. نعم. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهما لفظان الرواية هذه وهذه، فدل ذلك على أن قوله أن يوحد الله هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، فشهادة لا إله إلا الله هي التوحيد، أي لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. نعم. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. نعم. والآن كثير من الناس تسأله إيش معنى لا إله إلا الله، يقول لك لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله. هذه يعرفها أبو جهل وأبو لهب، هذه ما أنكرها لا أبو جهل ولا أبو لهب، كلهم يعرفون هذا، لكن لا إله إلا الله لا معبود حق قل إلا الله، هذه التي حاربها أبو جهل ومن معه، جعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء يراد، وانطلق الملأ منه إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم المتعددة، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. إذن أبو جهل وهؤلاء عرفوا معنى لا إله إلا الله، سيلغي جميع الآلهة إلا إلها واحدا سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. فالآن متعلم لكن لا يعرف من معنى لا إله إلا الله إلا ما عرفه أبو جهل وأبو لهب، أبد لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله، ما هو هذا معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فهذه المعبودات وإن وجدت وعبدت لكنها عبدت بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فهذه المدعوة من دون الله دعيت بالباطل، سميت آلهة بالباطل، وإنما الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم أن يتعلم معنى لا إله إلا الله. والآن بعض الناس إذا سمعته يقول مثل هذا القول وأنكرت عليه قال ليش تشوفني جاهل؟ إي والله من أجهل الجاهلين، ما هو جاهل، إذا كان ما تعرف معنى لا إله إلا الله إلا على هذا النحو وهذا التفسير أنت بحاجة إلى أن تتعلم لا إله إلا الله، تعرف ما معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. لو حملت أعلى الشهادات وأنت تقول لا إله إلا الله لا خالق لا رازق فأنت لا تعلم شيئا، ولو كنت من أهل العلم والكتاب، العلم الذي تزعمه أنت، فإنك لا تعرف معنى لا إله إلا الله. وبعضهم يعلم معنى لا إله إلا الله لكن لا يعمل بها، لا يعمل بها، عمله على خلاف ذلك، فهذا بحاجة إلى أن يعلم معنى لا إله إلا الله. من وقر في قلبه معنى هذه الكلمة قام لله بالتوحيد، حارب الشرك وأهله، تبرأ من الشرك وأهله، دعا إلى التوحيد ونصر أهله. نعم. الحادية عشرة، التنبيه على التعليم بالتدريج. نعم، وتبدأ بالأهم، إذا قبل منك التوحيد تأتي بالذي يليه وهكذا، وهذا كان في أول الإسلام. يعني الآن ما نروح يأتينا إنسان يسلم فنقول له اشهد أن لا إله إلا الله ويشهد، نقول له اصبر عليه حتى بعد مدة ونقول له عليك الصلاة، لا، إذا قبل لا إله إلا الله فقد التزم ببقية أركان الإسلام، لا بد أن يعلم ذلك. نعم. الثانية عشرة، البداءة بالأهم فالأهم. الأهم التوحيد، ثم الذي يلي في الأهمية الصلاة، ثم الزكاة إلى آخر الحديث، فهذه أركان الإسلام. نعم. الثالثة عشرة، نعم، الثالثة عشرة، مصرف الزكاة. الثالثة عشرة مصرف الزكاة، يعني معرفة مصرف الزكاة، بيان مصرف الزكاة في هذا الحديث أين يكون، وهو الفقراء، هذا نوع من أنواع المصارف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية الثمانية، وذكر واحد، ذكر منهم واحد في هذا الحديث، واكتفي بذكر الفقراء لأن الفقير يعم الفقير والمسكين إذا أفرد بالذكر، ولأن الغالب أن الزكاة إنما تنفق في هؤلاء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، أكثر ما تكون في الفقراء، فنص على ذكرهم واكتفي بهم لأنها أغلب ما تكون فيهم، والمسكين مندرج في الفقير، إذا ذكر هذا دخل في هذا وإذا ذكر هذا دخل في هذا، فالفقير يشمل المسكين، فذكر هنا أهم شيء من هذه المصارف، فمصرف الزكاة هم الفقراء، ولا ينتقل بها من البلد، وإنما يصرف مال أغنياء البلد في فقراء هذا البلد، ولا ينتقل بها عن هذا البلد إلا إذا لم يوجد فيه محاويج، ما وجد فيه فقراء ولا مساكين ولا واحد من الأصناف هذه، ينتقل بها إلى أقرب بلد يليهم فيه من أهل الزكاة. ففي هذه النصوص بيان مصرف الزكاة، مصرف الزكاة. نعم. الرابعة عشرة، كشف العالم الشبهة عن المتعلم. كشف العالم الشبهة عن المتعلم، وهذه ميزة العالم، فإن المتعلم يختلط عليه أحيانا الأمر، فيحتاج إلى من؟ يحتاج إلى المعلم ليزيل عنه هذه الشبهة، يزيل عنه هذه الشبهة، ففي ذلك بيان فضل العالم وبيان فضل العلم وأهله، فاحتاج حينئذ هذا المتعلم إلى أن يرفع عن نفسه الجهل فيكون بسؤاله، والعالم أحيانا يبتدئ فيكشف الشبهة عن المتعلم، وهذا مأخوذ من أين؟ ها؟ لا، إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، يعني استعد استعد. هذا متعلم، هو راعي كتاب ولا لا؟ صاحب كتاب ولا لا؟ متعلم. وهذا هو المتعلم الذي عنده معرفة، فيكون عنده شبهة، فالمعلم ينبغي أن يستعد للأمر بعدته. فمأخوذ من هذا إنك تقدم، فهذا فيه التنبيه على التهيؤ والاستعداد بما يناسب الحال التي ستقدم عليها. فهذا قادم على من؟ على قوم من أهل الكتاب، وأهل الكتاب عندهم شبه، وأنت الآن جئت تدعوهم، فأنت المعلم صح ولا لا؟ فتحتاج إلى أن تتسلح بمزيد من العلم حتى تكشف الشبه التي تعرض له. فهؤلاء هم المتعلمون، قوم من أهل الكتاب الذين جاء ذكرهم، وأنت أيها الداعي أنت المعلم وهو معاذ. فنبهه بقوله إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فأنت تحتاج إلى أن تستعد لمواجهتهم بالعلم، إذ العالم هو الذي يكشف الشبه عن المتعلمين. نعم. الخامسة عشرة، النهي عن كرائم الأموال، تقدم الكلام عليه. السادسة عشرة، اتقاء دعوة المظلوم، ظاهر أمرها، تقدم الكلام أيضا عليها. نعم. السابعة عشرة، الإخبار بأنها لا تحجب، وهذا أيضا تقدم الكلام عليه. نعم. الثامنة عشرة، من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. الله أكبر. نعم، من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء، يعني الصحابة معه رضي الله تعالى عنهم، ما سار عليهم من المشقة والجوع والوباء، الوباء المرض الذي نزل ببعض الصحابة ومنهم علي رضي الله تعالى عنه، وأيضا المشقة التي حصلت لهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والقيام بذلك، وصنوف الأذى التي واجهوها ممن؟ من المشركين والكافرين، حتى إنهم قتل منهم من قتل في سبيل نشر هذه الدعوة. فهذا فيه بيان حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحال سادات الأولياء، وهو دليل من أدلة التوحيد. كيف ذلك؟ أظهر الله أهله بعدما كانوا قلة، فصبروا على الدعوة إليه، فأظهرهم الله على من ناواهم ومن خالفهم، فأصبحوا هم القوة التي تخاف وترهاب. فمع هذا جرى عليهم ما جرى وهم محتسبون، فينبغي للداعية إلى الله وإلى التوحيد أن يصبر كما صبر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء على المشقة وعلى الجوع وعلى المرض في سبيل نشر الدعوة إلى التوحيد، في سبيل نشر دعوة التوحيد، في سبيل نشر دعوة التوحيد، وتحمل ما نزل بسبب ذلك. نعم. التاسعة عشرة، قوله لأعطين الراية. نعم. إلى آخره، علم من أعلام النبوة. نعم، بينا ذلك، إذ فتح الله على يدي علي رضي الله تعالى عنه، وكان الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. العشرون، نعم، تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا. نعم، إذ برئ، فدل ذلك على أن هذا نبي، برئ كأن لم يكن به وجع، وهذا من البركة التي أودعها الله فيه صلى الله عليه وسلم. نعم. الحادية والعشرون، فضيلة علي رضي الله عنه، وقد بينا ذلك. الثانية والعشرون، فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. ما اهتموا بالفتح أكثر مما اهتموا به يحبه الله ورسوله، كان هذا عندهم أهم. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فكان هذه البشارة له بمحبة الله له ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم له، ومحبته هو لله ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت هذه أهم عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فدل ذلك على فضلهم إذ كانوا يتسابقون إلى ما يحصل لهم به إثبات محبتهم لله ولرسوله، وينالون أو طمعهم في أن ينالوا محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة والعشرون، الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها، لمن لم يسعى، لمن لم يسعى لها، ومن ومنعها عمن سعى. نعم، هذا تقدير من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله، والله ذو الفضل العظيم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فهذا الفضل من الله تبارك وتعالى، فما كتبه الله لك لا يأتي به حرصك وشدة حرصك، وما لم يكتبه ما كتبه الله لك لا يرده عنك حسد حاسد، وما لم يكتبه لك لا يأتي به حرص حريص. نعم. الرابعة والعشرون، الأدب في قوله على رسلك. نعم، فإنه قد أرشده إلى أدب من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها من مشى في ساح الحرب، انفذ على رسلك على مهلك. نعم. الخامسة والعشرون، الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل علي رضي الله تعالى عنه إلى أهل خيبر أمره أن يمشي على رسله، ينفذ على رسله هونا حتى ينزل بساحتهم ثم يدعوهم إلى الإسلام، وبهذا يتبين الرد على من قال إن المسلمين متعطشين للدماء، هذا فيه أعظم رد على من قال إن المسلمين متعطشين للدماء وللقتال، ما عندهم إلا القتال، لا، نحن والله نحرص على القطرة لا تراق، لكن إذا ابتلينا نستعين بالله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد عليا بأن يبدأ بالدعوة، إذا هم أجابوا الحمد لله، ما أجابوا استعن بالله على قتالهم، فهكذا أدب أهل الإسلام، أدعهم إلى إحدى ثلاث، الإسلام أو الجزية. طيب الإسلام ما هو يكف أصحابه حينئذ عن قتال من ساروا إليهم؟ الإسلام يحقن الدماء، فإذا أسلموا كفت الأيدي عنهم وعن قتالهم فلا تراق دماؤهم، إذا أدوا الجزية أبوا الإسلام أدوا الجزية خلاص يحرزون أنفسهم وأموالهم، يكف الناس عن دمائهم، أبوا إلا القتال ماذا نعمل؟ أبد، نجرد لهم البيض ونستعين بالله على قتالهم، ولا نضع رؤوسنا ولا نتخفى من أن نقول هذه الكلمة رغم أنف من أبى منها، فهي لفظ الشارع صلى الله عليه وسلم، وهي طريق خلفائه الراشدين ووصاياهم لجميع أمرائهم الذين أنفذوهم للقتال للدعوة إلى الله والقتال في سبيل الله. نعم. السادسة والعشرون، أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. نعم، مشروع الدعوة إلى الإسلام لمن دعوا قبل ذلك، جاتهم الدعوة لكن لما جئنا إليهم نحن أيضا ندعوهم، فإن أبوا استعنا بالله على قتالهم. نعم. السابعة والعشرون، الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. نعم، الدعوة بالحكمة، الحكمة هي العلم، لقوله أخبرهم بما يجب عليهم من أمر افتراض التوحيد، ثم إذا أطاعوا لذلك افتراض الصلوات، فأنت تدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، والحكمة هنا التدرج فيما في الأمر، التدرج في الأمر، فإنهم قبلوا فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فهذا فيه الدعوة بالحكمة، تبدأ بالأهم فالأهم. نعم. الثامنة والعشرون، المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام. نعم، حق الله والتوحيد، حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا كما تقدم معنا. نعم. التاسعة والعشرون، ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. نعم، وهذا من قوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير غدا لك من حمر النعم الإبل النفيسة، فدل ذلك على عظم ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، لأن هداية هذا الرجل ربما تتسبب في هداية ألوف، فيستمر الأجر لا ينقطع. إن الله وملائكته يصليان على يصلون على معلم، وحتى الحيتان في الماء يصلون على معلم الناس الخير، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والقائم بهذا الأمر دعوة الناس إلى التوحيد وإلى الإسلام، فإذا اهتدوا على يديه فإنه يكون له من الأجر مثل أجورهم. وهذا أعظم حديث للمعلمين وللدعاة إلى الله تبارك وتعالى الذين يعلمون الناس الخير، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. فهداية الرجل الواحد خير لك، فلا تزهد في الدعوة إلى الله ولو لم يهتدي على يديك إلا رجل واحد، ولا تغتر بالكثرة، فأنت احرص على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولو لم يحصل إلا هداية رجل واحد اعرف أنه خير لك من حمر النعام. نعم. الثلاثون، الحلف على الفتية. الحلف على الفتية تأكيدا لها ولو لم تستحلف، تأكيدا لها، مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله، فهذا توكيد لهذا الحكم، لهذا الخبر، تأكيد لهذا الخبر الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم، وهو فضل هداية الواحد على يديك، ففيه الحلف على الفتية من باب التوكيد لها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.